يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أنا بحاول أقلد فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، هو ده يعني بحاول أقلد طريقته. يعني الحلقة النهاردة بإذن الله في برنامجكم السميعة هنتكلم عن القارئ المعلم اللي عايز يتعلم القرآن وعايز يتعلم أحكام القرآن وكيف يتلى القرآن بدون تكلف، يسمع فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. هو كانوا بيسموه قارئ الرحالة لأنه سافر كتير جدا. الشيخ محمود خليل الحصري من بلد اسمها شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية. اتولد سنة عام 1917، حفظ القرآن الكريم وهو صغير، واتعين بالإذاعة سنة 1944، كمان اتعين شيخ المقارئ المصرية بقرار جمهوري سنة 1960. الشيخ محمود خليل الحصري هو القارئ الوحيد اللي سافر مع رئيس جمهورية، سافر مع الرئيس جمال عبد الناصر في إحدى الرحلات يعني، وطاف العديد من الدول يقرأ القرآن الكريم ويسمعه للناس. صوت عريض، صوت فخم، في أصالة، في نفس الوقت تتعلم منه الأداء، تتعلم منه الأحكام والنفس الطويل. كل ده هنسمعه دلوقتي، مقطع جميل جدا جدا ونادر لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فتح الله عليك، فتح الله عليك يا عم الشيخ يا معلم. ده بقى معلم الأجيال، مش في ناس يقول لك اسمه ايه الأجيال، ده بقى معلم الأجيال، سيدنا وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. انا عايز احكي لكم موقف حصل مع الشيخ الحصري. في مرة كان في ماليزيا، وهو في ماليزيا حصل سيول وأمطار حصرته من كل مكان. فلما عرف رئيس وزراء ماليزيا عرف إن الشيخ خليل الحصري محاصر من الأمطار والسيول، كانت بطريقة رهيبة جدا، بعت له طيارة مخصوص، طيارة هوليكوبتر مخصوص علشان ياخدوا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. كانت حاجة جميلة جدا يعني، الشيخ صدني خلاص ان هو يعني خلاص الأمطار حصلته من كل مكان فهو في خطر. فلما عرف كده رئيس وزراء ماليزيا بعت له طيارة هليكوبتر علشان تنقذ فضيلة الشيخ. الشيخ محمود خليل الحصري سافر بلاد كتير جدا جدا جدا، دول عربية ودول أجنبية، بس هو لاحظ حاجة وهو في السفر، لاحظ إن البلاد دي كلها أغلبها مفيش مقرئين ومفيش قراء، وخاصة في شهر رمضان الناس اللي في الغربة المسلمين اللي هناك والناس اللي هو المسلمين في الغرب مفيش مقرئين بيقرأوا زي في مصر. مصر هنا دولة التلاوة، دولة عظيمة في التلاوة، خرجت مبدعين ومقرئين. فشيخ محمود خليل الحصري، ودي تحسب له بصراحة، ربنا يجعلها في ميزان حسناته، إن هو قال البلاد دي كلها من غير مقرئين وهيسمعوا قرآن فين وهيسمعوا ازاي وهيتعلموا ازاي. فعمل حاجة اسمها إن هو يعمل وافدين، يجيب مجموعة قراء مصريين يختبروا الأول صوتا وأداء وحفظا، وبعد كده يبقى إيه يبدأوا في الانتشار في الدول. والشيخ محمود الحصري عليه رحمة الله عمل الفكرة الجميلة دي، ومن ساعتها كل سنة مصر بترسل في شهر رمضان مقرئين في كل دول العالم، في أفريقيا في أسيا في أوروبا في أمريكا، تلاقي طيارة راحة كده بالمقرئين وطيارة كده بمقرئين وهكذا. فدي تحسب له بصراحة، وسمع العالم كله القرآن الكريم، بقى الأجانب يسمعوا القرآن. ده أنا عايز أقولك على معلومة جميلة جدا، إن في ناس أسلمت على إيده، ناس أسلمت لما سمعت القرآن من فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، فدخلوا في الإسلام بسبب بس صوت الشيخ محمود خليل الحصري عليها رحمة الله. فدي تحسب له بصراحة رحمة الله عليه، إن هو جعل مقرئين في جميع أنحاء العالم يقرأوا ويرتلوا القرآن الكريم للأجانب وأيضا العرب الأغراب في هذه الدول. وبهذا الفيديو ننهي هذه الحلقة، ونقول لكم بعديها تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما